بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الحديث 30 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث في إسناده مكحول، يروي عن أبي ثعلبة وهو لم يسمع منه، ولو سمع منه فهو مدلس وقد روى بالعنعنة، وإذا ففيه انقطاع، ولكن جاء في معناه حديث كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب رحمه الله. ومن الحديث الذي قال: الحلال ما حله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. وكذلك بعضه جاء أحاديث تشهد له، ومن الحديث الذي سبق أن مر بنا وهو حديث أبي هريرة، الحديث التاسع من هذه الأحاديث التي فيها: ما فإنما أهلك من كان، وذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وعلى هذا فيكون المعنى الذي جاء فيها الحديث، وإن كان هذا الإسناد منقطعا من بين مكحول وبين أبي ثعلبة، إلا أنه جاء في معناه ما يشهد له وما يدل عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. الحديث مشتمل على أربع جمل. الجملة الأولى: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. والفرائض هي التي فرضها الله عز وجل وأوجبها، فوجوبها حتم لازم، مثل الصلاة، الصلاة الخمس، والزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام التي هي أركان الإسلام، فإن فرضها لازم وهي متحتمة ولازمة، وعلى المسلمين ألا يضيعوها بل يأتوا بها ويحرص عليها ويبتعد عن إضاعتها. فالفرائض التي فرضها الله عز وجل ووجوبها واضح وفرضها لازم، يتعين على كل مسلم أن يأتي بها وأن يحذر من تضييعها أو التهاون بها وعدم الاتيان بها على التمام والكمال، بل عليه أن يحرص على أن يأتي بها على وجه يكون مجزئا مؤديا الفرض ومسقطا الواجب. ثم قال الجملة الثانية: وحد حدودا فلا تعتدوها. أي أن الله جعل للناس أمورا مشروعة، منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح، والناس عليهم أن يتقيدوا بها وأن يأخذوا بها وأن لا يتجاوزوها إلى الحرام، بل يكتفوا بالحلال عن الحرام ويقتصروا بما أحل الله عما حرم الله، فلا يتجاوز ذلك إلى غيره، بل يكون عملهم مبنيا على الإتيان بما شرعه الله عز وجل، سواء كان واجبا أو مستحبا أو مباحا، فلا تتعدى هذه الحدود ولا تتجاوز هذه الحدود التي أباحها الله والتي شرعها الله عز وجل. وقال: فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوها ولا تتعدوها، بل اقتصروا عليها وقفوا عندها ولا تتجاوزوها إلى غيرها. وهذا فيما يتعلق بما هو مشروع وبما هو مطلوب، فإنه لا يتعدى ولا يتجاوز. وقد يأتي ذكر الحدود ويكون النهي عن قربانها ويكون مقصود بذلك المحرمات تلك حدود الله فلا تقربوها يعني تكون الحدود هنا محرمة لأنها لا تقرب لحرمتها. وأما إذا كانت مباحة ومشروعة فإنها لا تتجاوز بل يوقف عندها ويستغنى بالحلال عن الحرام ويكتفى بما أباح الله عما حرم الله. ثم الجملة الثالثة: وحرم أشياء فلا تنتهكوها. حرم أشياء فلا تنتهكوها، يعني جاء الدليل من الكتاب والسنة على تحريمها وعلى وضوح تحريمها كالخمر والميسر والزنا والربا والخمر وغير ذلك، كل هذه المحرمات لا ينتهك الإنسان، يعني لا يقع فيها ولا يتجه إليها، بل يكون في منأى عنها وبعيدا منها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق أن مر: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فكل ما نهى الله عز وجل وحرمه الله عز وجل فإنه لا يجوز الإقدام عليه ولا يجوز فعله، بل يجب الحذر منه والابتعاد منه وعدم قربانه. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وهذا يقابل الذي سبق أن مر، وهو أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أوجب واجبات يتعين الإنسان بها، وهنا حرم محرمات فلا يجوز الإقدام عليها ولا يجوز الوقوع فيها. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها، يعني أن سكت عنها فلم يحرمها ولم يحللها، ليست لم يأتي فيها تحريم ولا يأتي ولم يأتي فيها تحليل، وإنما هي عفو. فأخذ الناس بالشيء الذي لم يأتي شيء يدل على تحريمه ويكون مباحا، فالإنسان يأتي به ويفعله ولا يبحث عنه، يعني وهذا البحث إما أن يكون في زمن النبوة، والسؤال إنما يكون في زمن النبوة، وهو الذي يترتب عليه مضرة بأن يوجب شيئا لا يستطاع أو يحرم شيء بسبب المسألة، كما جاء في قصة الرجل الذي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال: يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما عاد وكرر السؤال قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالله عز وجل أوجب الحج، ووجوبه في كل عام لا شك أنه في غاية المشقة ولا يستطاع، وإذا فدلالة اللفظ بمجرده تدل على أنه مرة واحدة، لأنه لا يستطاع أن يحج الناس جميعا في كل سنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم. لا تسألوا عن مثل هذه الأشياء وعن مثل هذه الأسئلة التي فيها مشقة وفيها تعسير وفيها تشديد على الناس. وكذلك كونه يسأل عن شيء فيحرم من أجل مسألته، وقد جاء في الحديث أن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. أما ما كان بعد زمنه صلى الله عليه وسلم فلا يسأل عن الأسئلة التي هي تنطع وفيها تكلف والناس في غنى عنها وليسوا بحاجة إليها، فلا يسألون مثل هذه الأسئلة ولا يبحثون عنها، وإنما عليهم الانكفاف والإعراض وعدم الاشتغال بها والاشتغال بما هو خير وبما يعود عليهم بالخير. أما أن يشتغلوا وأن يعنوا بتشقيق المسائل والتعمق فيها والسؤال عن أشياء ليس للإنسان أن يسأل عنها، بل عليه أن يقف عند الحرام يجتنبه، وعند المباح وعند الحلال يأتي به ويقدم عليه، وما سكت عنه فإنه لا يشغل نفسه به، فلا يشغل نفسه به. وما كان من أشياء ليس فيها تحريم ولا تحليل فيرجع في ذلك إلى الأصل، ما كان الأصل فيه الحل فإنه يبقى على ذلك الأصل، وما كان الأصل فيه التحريم يبقى على ذلك الأصل، ولا يشتغل بالتكلف والتعمق في المسائل التي لا يجدي التعمق فيها، والتي جاء أيضا ما يدل على المنع من ذلك كما في حديث هلك المتنطعون. وعلى هذا فهذا الحديث المشتمل على هذه الأربع الجمل جملة تتعلق بالفرائض الواضحة المتعينة، وجملة تتعلق بما هو مشروع وسائغ سواء كان واجبا أو مستحبا أو مباحا، وأنه يقتصر عليه ولا يتجاوز الحد بحيث يتعدى بل يوقف عنده، والثالث ما يتعلق بالحرام الواضح فإن الإنسان يتركه ولا يقع فيه، والرابع ما كان مسكوتا عنه فإنه مما عفى الله عز وجل عنه، والإنسان يأخذ به ما لم يكن هناك نص على تحريمه فإنه مما أباحه الله ومما أحله الله عز وجل، ولكن لا يشغل نفسه في أمور لا يسوغ له الاشتغال بها كالتعمق والتكلف والسؤال عن أمور ليس له أن يسأل عنها وليس يمكنه أن يصل فيها إلى جواب، وإنما عليه أن يكف عن ذلك وأن لا يقدم على ذلك. هذه هي الجمل الأربع التي اشتمل عليها هذا الحديث حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه. أما الحديث الحادي والثلاثون فهو حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا الحديث سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر يجعله إذا فعله محبوبا عند الله ومحبوبا عند الناس ويكتسب عملا يجلب به محبة الله ومحبة الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يزهد في الدنيا فيحصل محبة الله، وأن يزهد فيما عند الناس فيحصل محبة الناس. والحديث يدل على حرص أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على الخير ومعرفتهم أمور دينهم وحرصهم على معرفة ما يجلب لهم محبة الله ومحبة الناس، على ما يجلب لهم محبة الله الذي محبته لهم فيها خيرهم وسعادتهم، ومحبة الناس التي يكون فيها السلامة يعني من شرهم، ويكون فيها حصول يعني ما يناسب يعني بينه وبينهم من أمور لا يلحقه فيها ضرر ولا يلحقه فيها مشقة ولا يلحقه منهم ذم، بل يسلم من شرهم، يظهر بخيرهم ويسلم من شرهم. فالحديث يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير، وعلى حرصهم على ما يجلب لهم محبة الله عز وجل ومحبة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فأتى بهذا الجواب المختصر الوجيز الذي فيه أنه يزهد، أن الإنسان يزهد في الدنيا فيكون ذلك سببا في محبة الله عز وجل إياه، وأن يزهد فيما عند الناس فيكون سببا في محبة الناس له. والزهد في الدنيا من أحسن ما فسر به ما ذكره الحافظ ابن رجب عن أبي سليمان الداراني أنه قال أن يترك ما يشغله عن الله، أن يترك ما يشغله عن الله عز وجل، يعني هذا هو الزهد الذي هو محمود، يعني يترك شيئا يشغله عن الله عز وجل، يعني في ما يتعلق بأمور الدنيا مطلقا كل شيء يشغل عن الله عز وجل فإنه يزهد فيه ويتركه ليحصل بذلك الاشتغال بما يعود عليه بالخير وما يعود عليه بالمنفعة. فهذا هو أحسن ما قيل في بيان معنى الزهد كما قال ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله بعدما نقل هذا الكلام عن أبي سليمان الداراني وقال إنه حسن وأنه يجمع ما قيل في الزهد من العبارات المتنوعة والعبارات المختلفة فإنها ترجع إلى هذا المعنى وهي كون الإنسان يترك ما يشغل عن الله عز وجل يترك ما يشغل عن الله عز وجل. ومعلوم أن تحصيل الدنيا وتحصيل الكفاف وتحصيل العيش في هذه الحياة الدنيا مطلوب وكذلك تحصيل ما يكون سببا في نفعه لنفسه ونفعه لغيره مطلوب لكن لا يكون ذلك مبنيا أو على حساب الافتتان والانشغال بالدنيا وجمعها وتحصيلها عما يعود على الإنسان بالخير بل كونه على وجه لا يحصل فيه الانشغال أو شيء يشغل عن الله عز وجل هذا هو الزهد الممدوح والزهد المحمود. ازهد في الدنيا يحبك الله. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان غني القلب وغني النفس فإن الدنيا سواء كانت بيده قليلة أو كثيرة فإن ذلك محمود يعني كونه غني النفس. أما إذا كان نفسه ليست غنية فإن المال الكثير بيده لا يقنعه ولا يرضى به ويسعى للمزيد عنه المزيد منه عليه ويكون مشغولا ومهموما ويكون منشغلا بالدنيا عن الآخرة. وأما إذا ما شغلته الدنيا عن الآخرة بل كانت الدنيا وتحصيلها من أسباب سعادته ومن أسباب نفعه فإن ذلك يكون محمودا. وقد مر بنا قريبا الحديث الذي فيه أن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب للدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما يصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ويتصدقون بفضول أموالهم. فالأموال إذا حصلت لهم ودون أن ينشغلوا بها عن الله عز وجل بل كانت تجمع تحصل بطريق مشروع وتصرف في طريق مشروع فإن ذلك يكون محمودا ويكون مفيدا. والمهم أن لا يشغل ذلك عن الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هي شغل بالله وتصرف في طاعة الله وفيما يعود عليه وعلى المسلمين بالخير فهذا أمر محمود. ولهذا كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكون عندهم المال الوفير وعندهم الدنيا ولكنها ما شغلتهم عن الآخرة بل هم مشتغلون بالآخرة ويصرفون دنياهم وما أعطاهم الله من الدنيا فيما يعود عليهم بالخير. وقصة عثمان بن عفان رضي الله عنه وبذله في سبيل الله وإنفاقه الأموال في سبيل الله وكونه في غزوة تبوك وكانت ويسمى جيش العسرة وكان الناس في شدة وفي مشقة ويأتي الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يحملهم فيقول لا أجد ما أحملكم عليه فيرجعون وهم يبكون حزنون على ما فاتهم من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم معذورون. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه في طريق تبوك قال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. يعني فهم مع المجاهدين بقلوبهم وإن كان أجسادهم باقية في المدينة ولكنهم متعلقون بالجهاد وليس عندهم القدرة التي تمكنهم من ذلك. وعثمان رضي الله عنه قد قدم 300 بعير عليها أحلاسها وأقتابها ومتاعها في سبيل الله عز وجل. هذا المال الوفير وهذا المال ما شغله عن الآخرة بل صرفه في الآخرة بل صرفه فيما يتعلق بأمور الآخرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن الغنى هو غنى النفس. فإذا كانت النفس غنية فأي شيء يكون في اليد فهو كثير وإذا كانت النفس فقيرة فالكثير في اليد لا يعني يعتبر شيئا ولا يقنع ولا يرتاح معه صاحبه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أعطي ابن آدم واديا من ذهب لطلب ثانيا وثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلى التراب. وهذا فيما يتعلق بالشيء الذي يجلب محبة الله عز وجل، يعني أنه يترك ما يشغل عن الله، يزهد في كل شيء يشغل عن الله عز وجل، يزهد في كل شيء يشغل عن الله سبحانه وتعالى وعن عبادته وعما يقرب إليه وعما ينفعه في دنياه وفي أخرى. ثم قال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس حريصون على ما بأيديهم وحريصون على الدنيا، والإنسان الذي يستغني عنهم يكون محبوبا لهم، والإنسان الذي يتعلق أو يشغل نفسه فيما عندهم ويشغلهم فيما عندهم لا يعجبهم ذلك ولا يحبون ذلك منه، بل المحبوب عندهم من يستغني عنهم، وأما من يشغلهم ومن يتطلع إلى ما عندهم ويتشوف إلى ما عندهم ويتحرى أو يطلب ويلح فهذا لا يعجبهم ولا يريدونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الناس يعجبهم الشيء الذي يستغني عنهم عن ما عندهم من المال، لأنهم حريصون على دنياهم، ومن يريد أن يشاركهم أو يكون له معهم نصيب أو يعني يطلب منهم شيئا فإن هذا ليس مما يعجبهم. ولهذا فإن الشيء الذي يحبه الناس من الإنسان هو أن يستغني عما في أيديهم وأن لا يشغل نفسه بتحصيل شيء مما في أيديهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا الجواب الوجيز وبهذا الجواب المختصر الذي هو من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وفي الحديث دليل على أن من صفات الله المحبة، الله تعالى من صفاته المحبة، لأنه قال ازهد في الدنيا يحبك الله، فالله تعالى يحب، فالله تعالى يحب المؤمنين ويحب المتقين، ومن صفاته المحبة، وهي كما هو معلوم كما هو الشأن في جميع الصفات تثبت على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير اشتغال وتفكير فيما يتعلق بتكييف أو تشبيه أو تعطيل أو تأويل أو تحريف، بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتثبت الأسماء والصفات لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله دون أن يكون الله تعالى في شيء منها مشابها لخلقه، ودون أن يكون المخلوقون مشابهين لله عز وجل بشيء من صفاتهم تكون مشابهة لصفات الله، بل صفات الله تعالى تليق بجلاله وكماله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. فالحديث يدل على إثبات هذه الصفة لله عز وجل: ازهد في الدنيا وحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.